نعم الله طيب بالنسبة للابنة شنو بان عندها؟ نهار ثلاثة درت لها السيدة الحجامة درت لها الحجامة هذيك النهار كانت عيانة مسكينة وتدع عليها شوية عاوتاني ذاك الخيال ولا عاوتاني واحد حاجة أخرى عاوتاني ولا كحرشة نهار الجمعة مشينا نصليو اعتداءات يعني نعم مشينا نهار الجمعة باش نصليو عاوتاني في الجمعة هادشي اللي عاد كديريها نهدم عليك هاد الجمعة العيادة بالله لا الجمال هدموا عليك ولا عاوتاني العقيدة عاوتاني دي الصالة ما كيخليها شوفو والماكلة بحالها كانت دبزوعة باش تاكل والو مسكينة في حالة وصافي وفي حالة كانت ماشي غير هي الأم شنو بان عندك؟ الحمد لله ملي درت الحجامة الحمد لله مزيان واحد شاد واحد غير صدعت صدعت وما كتبقى ما كتبقاش سيمانة ما تنوش عندنا صدعت دايما خلافات عندكم دايما خلافات دابا تقريبا 29 عام ديال الخلافات حنا دابا 29 عام ديال الخلافات نهار الزوج انتم في الخلافات الخلافات الاقل حاجه دائما امور بسيطه تولي واش ما كنجلسوش 15 يوم ولا سيمانه 15 يوم ما كتنوش الصدعات واش اسباب الخلافات مختلفه كل مره وشنو على والو اخترت على والو غير كلمه رد ورد صافي هي غادي هكاك وكتنور كامله في العائله كامله والدار عاوتاني كيف حتى هما بيناتهم هذا ما كيحمل الاخر ما فوقش بعض شي واحد الاخر كيوجه له بالعكس عاوتاني كيف وجوج خارجين من الدراسه كاع ما بغاوش يكملوا الدراسه تقول لك صافي ما بقيناش كاع كنحكموا في راسنا كاع وصلوا البقروريه غير بالصداعات صافي دابز ما دابز داز ما دابز قال لك صافي ما قديناش حنا زدت ليا ثاني تاع عام هذا عيط ما دابز مسكين هذا عام هذا ما نجمش عاود ثاني وخلافات ديما الخلافات الصداعات الصداعات وعندي هاد النساء هذا كاين عس اللي كان في الاول كان عندي فنس تحت انا دابا ولا كاين عس تاع هاد النساء خذ الكرسي وجلس حدا الزوج مع هذيك الحصه اللي درنا مع السي زهيري كنت ترعد هاد الجهه كانت ترعد كامل والغيبة ما كان ركزش تركيز والو دابا قالوا لي غير جوج حاجات كنمشي على غير نخرج على غير ما كنعقلش عليهم دائما من قديم نادر تبقى تكون هذا واخا خذ كوستي وجلس حتى الزوج ديالك شوف جلس قدام جلس قدامك الزوج ديالك لا العكس تشوف فيها هكذاك قرب حداها بحال تلصق معاها زيد قرب عليها زيد دير يدك في يديه بجوج شد يديها وشد يدك بجوج اليد في يد ها اسند الاخرى هكذاك انت غمضي عينك ودير يدك على وجهك يلا يدك على وجهك شوف فيا هكذا يلا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الذين رحمهم في الدنيا والآخرة وكتب لهم المغفرة والرحمة في الدنيا والآخرة وأن يصرف عنا السوء والفحشاء ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهد قلوبنا وجوارحنا وأرواحنا ونفوسنا وأبداننا بطاعتك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك أنت الله فضلك عظيم ونعمك عظيمة اللهم إنك أنت تفضلت بالزوج والولد فاجعل في الزوج بركة وفي الولد بركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في الزوج بركة وفي الولد بركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل في الزوج بركة وفي الولد بركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا احفظنا من شر كل شيطان حال بيننا وبين الزوج والولد. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيطان فتار وشيطانة فتانة. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل نفس وعين وحسد في الزوج والولد، في محبة الزوج وفي محبة الولد، في الأنس بالزوج والولد، في السعادة بالزوج والولد. اللهم ربنا إلهنا وسيدنا بكلماتك التامة، اللهم احفظنا وارقنا وسيدنا واشفنا واكفنا ما أهمنا في الزوج والولد. اللهم إنك تعلم من سكن أكفنا وأيدينا وصدورنا قلوبنا وعقولنا أفهامنا وأعيننا وأبصارنا. اللهم إنك تعلم من سكن ربنا، تعلم من سكن جوارحنا وعوراتنا وأقدامنا وخطواتنا. اللهم إنك تعلم حاله، قوته وقدرته وطاقته وسعيه، كيف فتن بيننا وبين الزوج والولد، كيف يسعى في فتنة وإضلال الزوج والولد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. بسم الله أرقيكم، الله يشفيكم من كل داء يؤذيكم، في محبتكم ومودتكم وألفتكم وهنائكم وعملكم ومالكم واستقراركم وبيتكم وأثاثكم وفراشكم وجماعكم وابتسامتكم وولدكم. اللهم إني أسألك وأنت الله، أنزل عليهم ربنا رحماتك، وأنزل عليهم ربنا خيرات من عندك. اللهم لك الحمد إلهنا غنيا، إلهنا كريما، إلهنا عظيما، إلهنا قادرا، إلهنا أنت الله لا إله إلا أنت. تعلم من جال وصال في دماء وعروق وأوردة وشريان، تعلم من جال وصال في عظام وجلود، تعلم من جالت واختبأت وتوارت سنين طويلة في كل شق شمال وفي اليمين، تعلم من سكنت البدن ربنا فجعلت لها حظا ونصيبا مع الزوج والوالد. تعلم إلهنا من سكنت وجعلت لها حظا ونصيبا مع الزوج والولد، وتعلم ربنا من سكن الزوج وجعل له حظا في الزوج وفي الولد، شارك في الزوج وفي الولد. إلهنا اشفي ربنا دماء الزوج والولد وعروق الزوج والولد وعظام الزوج والولد وأنفاس الزوج والولد. سبحانك ما أجلك وما أعظمك، تعلم من سكنت من الجنيات ربنا إلهنا وسيدنا، هي الجنية الظالمة الضالة، هي الجنية الظالمة الظالمة، هي الجنية الضالة المضلة، هي الجنية التي فتنت وافتتنت، هي الجنية الغادرة الماكرة الفاحشة المتفحشة الفاجرة، التي طالعت ورأت واستحسنت وأقبلت، هي الجنية التي عاشقت وتمنت وأحبت وتعلقت، هي الجنية التي ترجو حسنا وجمالا وقبولا ولينا ونورا وكلاما، هي الجنية التي وسوست بين زوجين اثنين، هي الجنية التي وسوست بين زوجين اثنين، همست زوجين اثنين، هي التي حركت نفوس زوجين اثنين، هي التي باعدت بين اثنين وجعلت النفور بين زوجين اثنين. في كل أسبوع، في كل يوم، في كل عيد، في كل كلام، في كل فرح، هي الجنية الضالة المضلة الظالمة القاطعة للصلة وللكلام وللفراش، هي الجنية التي وكلت من بعيد ومن قديم، هي التي اختبأت سنين وتوارت سنين، هي الجنية التي ترجو بداخله نجاة وعشقا وحبا وغياما وتعلقا وودا، هي الجنية التي بين الزوجين، هي جنية قواها من قواها بأعين بنظرات، قوت نفسها بالغدرات والفجرات، هي التي أخذت شقا شمالا قوة شيطانية سوداء، هي التي جاءت بأثر دم نبح سحر قبر تراب أثر صورة، هي التي جاءت لتكون معول عذب بين اثنين زوجين اثنين، في روحهما في أنفاسهما في محبتهما وودتهما، هي الجنية الضالة المضلة الظالمة القاطعة، هي الجنية. إليك يا جنية وإليك يا شيطانة، إلى كل شيطانة تسكن زوجا تسكن بعلى محلا، إلى كل جنية التوت على إحليل وعلى ذكا وعلى عورة وعلى فراش، إلى كل جنية شرقت فراشا وأنست ذكرا، إلى كل جنية أنست طهارة وضوءا وصلاة خشوعا وتذمرا وإقبالا على الله، إلى كل جنية ضالة، إليك يا جنية وأنت تسمعي فاسمعي وعي، إلى كل جنية إن الله ربي وربك، إن الله ربي وربك، لا إله إلا الله وحده الأعز الأجل، هو الله الواحد الأعز الأجل، هو الله ربي وربك، هو الله ربي وربك، يا من جئت بأسحار وكلت بأب وأم، يا من جئت بأسحار وكلت باثنين بزوجين اثنين، بفراقهما وطلاقهما ونشوزهما وبعدهما وعداوتهما، إليك وأنت تسمعي فاسمعي وعي وتأملي، إن الله ربي وربك، إن الله خالقي وخالقك رب واحد، فرض صمد، إن الله هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، يا من جئتم بأسحار لهم جميعا، لوالد ووالدة، لوالد ووالدة، لوالد ووالدة، لوالد ووالدة وأبناء، يا من جئتم إليهم جميعا لتعطيل المحبة وتعطيل المودة، يا من جئتم إلى الأسرة فجعلتم في البيت فراغا وخواء وهواء، يا من أفسدتم وكبرتم ماء وحياة وسعادة، إليكم معشر الجن وأنتم تتناوبون وتتراقصون وتيايرون، في والد ووالدة وابنة، أنتم جميعا جئتم إليهم بسحر عظيم وبظلم عظيم، إياكم إياكم أثقلتم وأنسيتم وعذبتم، إليكم إليكم، فاسمعوا القرآن، فاسمعوا إلى القرآن، فاسمعوا إلى القرآن، يا من جئت إليه ويا من جئت إليه ويا من جئت إليها ويا من جئت إليها ويا من اجتمعتم عليهم جميعا، جلاكم الله الآن سبحانه، جلاكم الله، جلاكم الله جل في علاه، فلا ند له ولا شريك ولا شريك له، لا ند له ولا شريك له، لا رب سواه، لا رب سواه، لا رب سواه، يا من جئت بسحره ويا من جئت بسحره بأثره وصورته، يا من ذبح لك وذبح عليك حتى تكوني له خصما وتكوني له زوجة يا من جاءوا بك كي تعشقي قوامه وجماله وقوته وطاقته وقوته لتصديه صمودا عن زوج وفراش ومحبة ومودة يا من جعلت الوسواس بينه وبين الزوجة يا من جعلت الفراق بينه وبين الزوجة فاسمعي القرآن اسلمي لله يا من تعذبين الابنة يا من تعذبين الابنة يا من تتناوب الآن بين الابنة والوالد يا من تتنقلون بين الابنة والأم يا من تطيرون هنا وهناك يا من جلاكم الله هنا وهناك يا من في الابنة تطيرون يا من في الابنة تعطلون وتوسوسون وتغرمون يا من أنتم الآن في الوالدين والبنات في الوالدين والبنات في الوالدين والبنات في الوالدين والبنات في الوالدين والبنات يا من أنتم في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين في الوالدين والبنات في الوالدين والبنات في الوالدين والبنات في الوالدين والبنات يا من أنتم في الوالدين والبنات اسمعوا القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه لا تأخذه لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر بأسماء الآباء قديم بأسماء الأمهات قديم بأسماء الأبناء قديم بأسماء البنات قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم في بيوت الآباء قديم في بيوت الأمهات قديم في أبدار الآباء قديم في أبدار الأمهات قديم بسم الله يبطل كل سحر قدير في أبدان الأبناء قدير في أبدان البنات قدير يبطل كل سحر قدير يبطل كل سحر قدير يبطل كل سحر قدير بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم في الطرقات عظيم في الأبواب عظيم في الأعتاب عظيم في الأقدام عظيم الله أكبر من كل جهات لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء قدير من قدير لتعطيل كل شيء قدير من قدير لتعطيل كل شيء قدير من قدير لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم لتعطيل كل شيء خادمه استجاب خادمته حارسه حارسته في الأبدان حراس لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء جلاهم الله جلاهم الله لتعطيل كل شيء جاء سكن الآباء سكن الأمهات سكن الأبناء سكن البنات لتعطيل كل شيء لتعطيل كل شيء في الطعام لتعطيل كل شيء في الشراب لتعطيل كل شيء في القواب لتعطيل كل شيء في الجمال لتعطيل كل شيء في الأثاث لتعطيل كل شيء في النجاح لتعطيل كل شيء في العمل والمال لتعطيل كل شيء جان خذها سحرا جان حوس سحرا جان جدد سحرا جان كبير لتعطيل كل شيء سكن الأقدام سكن الخطى تحرك في الأقدام تحرك في الأقدام أثقل الخطى سكن الأقدام سكن الأقدام سكن الأقدام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

بسم الله يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل تعطيل عظيم في الأكل عظيم في الشرب عظيم في الجمال عظيم في القوة عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل حسد عظيم كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل كل حسد بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد في الزوج حسد في الزوجة حسد في الأبناء حسد في البنات حسد يبطل كل حسد عظيم في المحبة حسد في المودة حسد في الجمال حسد في المال حسد في الدراسة حسد في النجاح حسد في الاستقامة حسد في القبول حسد يبطل كل حسد عظيم في الأم حسد في الوالدة حسد في الابنة حسد يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد تجلى الخادم في الأم تجلى في الابنة تجلى في الأم تجلى في الوالدة تجلى في الابنة تجلى خادمه تجلى. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد عظيم. خادمه تجلى حارسه تجلى. خادمه تجلى حارسه تجلى. يبطل كل حسن خباب في الجسد. يبطل كل حسن حراس في الجسد. حسد في الجسد. حسد في الجسد. في الروح والجسد. في الأنفاس والجسد. حسد في الجمال. في جمال الجسد. حسد حسد في المال والجسد. يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل حسد قريب. يبطل كل حسد حسد. يبطل كل حسد. بسم الله يبطل كل حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وكفى بجهنم سعيرا. لا والله